سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا تحسبن الذين كفروا

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.